لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد. في الحقيقة العمل الدعوي يحتاج إلى تركيز وإلى همة، لكن دعونا نتكلم عن شيء بسيط جدا، ألا وهو البعض أصبح يتعامل مع الدعوة كما يتعامل مع المسليات. متى الإنسان يأكل المسليات؟ عند الفراغ. البعض أصبح يعمل في الدعوة إذا كان فارغ، ينشغل يترك الدعوة، يجيله سفر يترك الدعوة، أصبحت الدعوة في وقت الفراغ. أصدقني الدعوة لا تقوم على فتات الأوقات، بل الدعوة تحتاج أن نضحي لها بأنفس الأوقات والأعمار لكي تنتصر ولكي تنتشر ولكي يعم الخير. فإن كنت لا تتعامل مع الدعوة إن الدعوة داخل كيانك، إن الدعوة يعني كرات دم بيضاء، كرات دم حمراء، صفائح دم، دعوة، الدعوة في داخلك، في قلبك، حياتك، همك، الدنيا، الدنيا لا طعم لها ولا لون ولا رائحة بدون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والأعجب أن يكون شاب يعمل فترة في حياته ثم يترك العمل، يقابلك يقول لك كنت أعمل في الدعوة. الذي يقول كنت، هذا إنسان يكون ناعم في السن، لكن شاب يتكلم بلغة كنا، إذا نقول لو أنت تتعامل مع الدعوة إن الدعوة مسليات، انتهت مرحلة الجامعة، شغل بزواج، شغل بكذا بكذا، ترك العمل الدعوي. طيب يا أخي اعطي العمل الدعوي قدر من وقتك حتى تستمر، ولا تنتظر تحسن الظروف لتعمل في الدعوة. للبعض بينتظر تحسن الظروف لكي يعمل في الدعوة، أقول لك اعمل اعمل أنت على تحسين الظروف حتى تستمر الدعوة، اعمل أنت على تحسين الظروف حتى تستمر الدعوة وتنتشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.